هذا يقول هل يجوز أن يحج أو يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي حج واعتمر عن نفسك. النبي الرحمة كل أعمالنا في ميزانه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من دعاهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كل أعمال الأمة في ميزانه صلوات الله وسلامه عليه. حج عن نفسك يا أخي وحاول أن تنقذ نفسك، فنبي الرحمة أغناه الله عن حجك. صلي عليه وسلم عليه بس. نعم هذا غريب. هل أبو الأنبياء إبراهيم أو إبراهيم؟ أبو الأنبياء هو إبراهيم عليه السلام. نعم. رجل قال لزوجه أنت طالق بالثلاثة، هل يقع الطلاق؟ يا سلام، تقول طالق بالثلاثة وتقول هل يقع الطلاق؟ للعلماء قولان في هذه المسألة. قول أنه إذا قال هي طالق ثلاث أو طالق ألف أو طالق مئة تقع واحدة، وهذا نصره جماعة من العلماء. القول الثاني أنه إذا قال طالق ثلاث تخرج ولا يمكن أن تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا هو قول الجمهور، وهو الذي دل عليه قوله تعالى باب الطلاق مرتان، باب الطلاق مرتان في البخاري. الله قال الطلاق مرتان. قال العلماء الطلاق هذا ظاهره أن كل الطلاق مرتان، ولكن الطلاق التي تملك بعده الرجعة مرتان. بعدين قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وهنا أخذ بعض العلماء من ترجمة البخاري لهذه الآية أنه يجوز أن يطلق الرجل زوجه ثلاثا وإن كان خالف السنة وتقع عليه. ولذلك جاء رجل لابن عباس وقال له طلقت زوجي مئة مرة، فقال له بانت منك بثلاث ولعبت بشرع الله في 97 تطليقة، أيرتكب أحدكم الأحموق ويقول يا ابن عباس يا ابن عباس؟ هذه أمور ملكها الله، ملك الله إياك، قال لك أنت هذه زوجتك تملك ثلاثة تطليقات، أنت رحت وتعجلت وقلت لزوجك هذا الذي أملك أعطيتك كله، طيب ما الذي يبقى لك؟ كيف نقول واحدة وانت طلقتها ثلاثة؟ ولذلك ينبغي للمسلم لا يتكلم بالطلاق إلا إذا قصده، فلا يقسم بالطلاق ولا يطلق وهو غضبان، وإذا غضب لا يتكلم بالطلاق إلا إذا أراد أن يطلق زوجته، طلقها واحدة وبعدين لا ترجع لها يا أخي، يمكن بعدين تهواها، يمكن يزول عنك، أما تطلقها ثلاث خلاص. قالوا باب الطلاق مرتان. قالوا ما دام يمكن يرسل لها الطلاق مرتين في وقت واحد يمكن يرسل الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد، وهذا شيء ملك الله إياه أنت، فأنت إذا قلت لها أنت طالق واحدة صارت واحدة، إذا قلت لها أنت طالق مرتين صارت مرتين، إذا قلت لها أنت طالق ثلاث صارت ثلاث. لكن الذي اختلف فيه العلماء قالوا إذا قال الزوج لزوجه هي طالق هي طالق هي طالق، ولذلك قال عمر رأيت الناس استعجلوا في أمر يقول الله ما أردت إلا واحدة، قال ما أردت إلا واحدة جعلها له واحدة، لأنها هي طالق هي طالق تحتمل التأسيس والتأكيد، تحمل أن يكون هي طالق تأكيد للأولى، ويحمل هي طالق يعني طلقة ثانية، فهو يقول له الله ما أردت إلا واحدة يقول ما أردت إلا واحدة يحسبها واحدة. أما إذا قال هي طالق ثلاث كيف؟ ما يحتمل إلا ثلاث، لأنه قال هي طالق ثلاث. أما هي طالق هي طالق هي طالق محتملة للثلاث ومحتملة للتأكيد الأولى. ومن أراد الاستزادة فلينظر في الجزء الأول من أضواء البيان عند قوله تعالى الطلاق مرتان. الطلاق مرتان يمكن إن شاء الله يعطيك ما يزيد لك الأمر إيضاح. وأهم شيء يا أحبتي الابتعاد عن الحلف بالطلاق واليمين بالطلاق ودعوة الناس بالطلاق والمخاصمة بالطلاق. يا أخي ما لك تنجس فراشك وتحرم عليك زوجتك وتجعلك في حرج يا مسلم، ابتعد عن هذا المسلك، مسلك وعي. والطلاق جده جد وهزله جد. واحد يقول لزوجه هي طالق يمزح يقع عليها الطلاق. كيف إذا قال أنت طالق وهو يمزح طلقت؟ لذلك نبتعد عن هذا الأمر. هل يجوز الإحرام من الفندق والمرور بمكة مباشرة؟ يجوز، يجوز الإحرام من الفندق أو من سكنك ومن المكان الذي أنت فيه إذا كان وراء الميقات، لكن الإحرام من الميقات أفضل، لأنه قال خذوا عني مناسككم. لكن من كان بيته وراء الميقات يجوز أن يحرم منه، لكن الأفضل الإحرام من الميقات. هل يرث الأولاد من جدهم؟ الجد من جهة الأب، إذا مات الأب يكون الأولاد بمنزلة أبيهم إذا لم يكن لهم أعمام. نعم يرث الابن من جده إذا لم يكن للأب حاجب من عم لأبيه، عم له. إذا كان جدك موجود وتوفي عندك أعمام أنت لا ترث، لكن ما عندك أعمام وأنت الوحيد لأبيك وأبوك توفي والجد أنت ترث منه.